صار دينا، فإذا أسقطته فلا الحق. نعم لو فرضنا أنهم سموا هذا المهر بس حيلة وكان من نيتهما أن يكون على غير عوض فحينئذ لا يجوز. ولهذا قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني فنصف ما فرضتم لكم أو فنصف ما فرضتم عليكم، يشمل الأمرين جميعا. نعم قبل إيش؟ لا يصح، هذا نفس الآية تدل على هذا. لا لا هبة نفسها معناها أنه ما في مهر. نعم نعم كيف لا؟ يعني أسقطت بعد ثبوته قبل أن يقبل، قالت أريد هذا الرجل بلا مهر. لا لا ما يصير، إذا قالت أريد بلا مهر قلنا ما نعقد له. أما قلنا إذا كان حيلة ما يجوز. لكن ما مثلا في فرق؟ لا بينهم فرق، بينهم فرق ظاهر، لأنه إذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن أن يتخلص منه إلا إذا أسقطت وهي رشيدة فقط. وعلى قابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل. كيف نجيب عن هذا الظاهر مع أن الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ يعني يحمل قول اللبثات يعني على وجه جائز. طيب اختلف العلماء في قول بما معك من القرآن على وجهين. أن الباء السببية يعني أنك حافظ للقرآن فزودنا ذاته، والثاني أن الباء العوض، والمعنى أن يعلمها ما معه من القرآن. طيب أيهما أرجح العامر؟ أن الباء العوض ما وجه الرجحان؟ أنه يكون مخرج. لكن ما وجه الرجحان من الحديث؟ قال فعلمها قوله فعلمها، وهذا يدل على أن الباء للعوض. طيب فيه أيضا تعليل. نعم يعني هذا دليل يرجح أن الباء للعوض، فيه تعليل أيضا. أن النكاح لابد من المهر، وكون الرجل حافظا للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء، لابد أن يكون شيئا يعود إلى من؟ إلى المرأة، وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء. تمام؟ طيب طيب الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد لن يخن عليها. ولو خاتما ما وجه الدلالة؟ نعم اي طيب وش وجه الدلالة على جواز لبس خاتم الحديد؟ يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح أن يكون مهرا، إذ لا فائدة منه حينئذ. ما يخاف المرأة معلوم المهر للمرأة. نعم نعم للرجل وللمرأة. المرأة قد دليل واضح على أنها الرجل. كيف؟ ما تتعدد الدلالة. قلنا أن وجه الدلالة من الرجل. الآن تقول أن الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديث للرجل يعني؟ لا للرجل والمرأة، ولكن للمرأة هو واضح. إيه. هو للرجل. الرجل لأنه عند الرجل، لو كان كيف يكون عنده خاتم ولا يستعمل؟ لا يستعمله إذا لم يحط مهر. هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبس. قوله انظر ولو خاتم من حديد. طيب. ما مضطرب. جواب مضطرب على إياه. نعم. من يحرر الجواب؟ نعم سليم. يعني أن تقول إذن فيه دليل على جواز لبس المرأة الخاتم من حديد. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل الصحابي أعطيها خاتم. السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انظر ولو خاتما. ما وجه الدلالة؟ لو خاتم من حديد لفظ الرسول أنا أحفظ. طيب الغالب في استعمال الخاتم انه يلبس، او ان كان اتخذه لاجل ان يكون مهرا، ما لم يدل عليه الدليل انه اتخذه اولا حتى يكون مهرا. يعني لو لم يلبس فما الفائده منه؟ اذا هذا دليل على انه يلبس. لكن لو قال قائل الذي يريد ان يلبسه هي المراه فهو دليل على جواز لبس النساء لخاتم الحديد، والرجل قد قال الرسول هذه حلية أهل النار في خاتم الحديد. هذا أصل الحديث هذا فيه ضعف وتقييد صحيحين، دخل منه أن كان فعل الكفار في هذا الوقت أنهم يلبسون هذا الخاتم، فكان وجه النهي عنه التشبه بهم. التشبه كانوا من شعارهم. فإذا زال وجه الشبه والتشبه وصار الأمر يعتاده الناس لا محذور فيه. نعم. طيب. نأخذ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. أعلن الخطاب للأمة، والإعلان هو الإظهار، وضده الإسرار. وقول أعلن النكاح يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تسلم الرجل للمرأة، رواه أحمد وصححه الحاكم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد، فمن فوائد إعلان النكاح أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسرا، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا. ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهو النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليه الخلق. ومنها أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسي به، فإنه إذا انتشر اقتدى به أمثاله وتزوجوا كما تزوج مثيله. ومنها أن ومن الفوائد أيضا أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة، فإذا أشر وأعلن وتبين فإنه يندرئ بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي أولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة.